الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص نام عن صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب، فما الحكم؟ الجواب: يجب عليه أن يصلي صلاة العصر والمغرب، فإذا كان يعني يتمكن من تقديم صلاة العصر قبل صلاة المغرب فهذا شيء طيب لمراعاة الترتيب، وأما إذا لم يتمكن فليصلي المغرب ثم يصلي بعدها صلاة العصر، ويسقط الترتيب في هذه الحالة لمراعاة الدخول مع جماعة المسلمين في المغرب، والله أعلم.